قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الفدية. قال: يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام، أي الأمور التي يجب على المحرم أن يمتنع منها، من لبس المخيط وتغطية الرأس واجتناب الطيب وعدم قتل الصيد أو التعرض له بأذى والجماع ومقدماته بل وعقد النكاح، الآن يذكر باب الفدية، أي الجزاء الذي يترتب على انتهاك هذه المحظورات. فالإنسان المحرم قد يتعرض لشيء من ذلك وقد يحتاج إليه لعذر حصل له، فما الحكم في هذه الحالة؟ والفدية مأخوذة مما يدفع من أجل افتكاك الأسير، فالأسير من أجل افتكاكه ما يبذل من أجل تخليصه وافتكاكه يسمى فدية. فكأن هذا المحرم الذي حصل منه إخلال بإحرامه وترك شيئا من هذه أو ارتكب شيئا من هذه المحظورات وقع في الأسر، في أسر المعصية، في أسر الإثم، فهو بحاجة إلى فكاك نفسه والخلوص من الإثم الذي حصل له بسبب انتهاك حرمة الإحرام. الفدية قد تكون على التخيير، أي أن المحرم يكون مخير بين أمور يختار منها ما يناسب حاله، بالنسبة للغنى أو الصحة والقدرة على الصيام، والغنى أو القدرة على المال وعدم القدرة على بذله. ففدية لبس المخيط، لأنه ممنوع أن يلبس مخيطا، قميصا أو سروالا أو جبة أو أي نوع من أنواع الثياب التي تلبس، وهذا في شأن الرجل. وكذلك فدية الأذى، إماطة الأذى الذي هو في شأن الشعر وتقليم الأظافر، فإذا احتاج إلى حلق شعر أكثر من شعرتين أي 3 شعرات فأكثر كما ذكر المؤلف، أو تقليم ظفرين أكثر من ظفرين، أكثر من 3 فأكثر، أو تغطية الرأس احتاج إلى أن يغطي رأسه، أو تطيب احتاج إلى طيب. فهذه الأشياء 5، لبس المخيط والحلق والتقليم والطيب وتغطية الرأس، هذه 5 من المحظورات 9 التي ذكرها المؤلف كما سمعنا بالأمس، هذه فديتها على التخيير. وقد ورد في شأن نوع منها الحكم بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله سبحانه وتعالى خير من احتاج، لأن قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا فاحتاج إلى حلق رأسه أو فحلق رأسه، فأهل التفسير يقولون هناك مقدر معروف، فمن كان منكم مريضا فحلق رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبينه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح متفق عليه، لكن اختلفت سياقاته وألفاظه والمعنى واحد. فمن ألفاظه أنه يقول: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آذاك هوام رأسك؟ وقد رأى عليه السلام يقول: قد رأى القمل يتساقط أو يتناثر من رأسي من كثرته، فقال: احلق واذبح شاة، وإن كنت لا تستطيع فصم 3 أيام، أو أطعم 3 آصع من تمر بين 6 مساكين. فالرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتصل بالتخيير ذكر مثل ما ورد في القرآن. ومن ناحية أنواع هذه الفدية بينها، ففدية من صيام بين عدده عليه الصلاة والسلام بأنه 3 أيام، أو إطعام ففدية من صيام أو صدقة، بين الصدقة أنها بين 6 مساكين، وأن لكل مسكين نصف صاع من تمر أو من شعير. أما إن كان من بر فيكفي ربع الصاع مد، لما ورد في الأحاديث الأخرى في مثل حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن المد يعدل، أو نصف الصاع من البر يعدل الصاع من غيره من الأطعمة الأخرى التي هي دونه في الجودة من تمر أو شعير. وبين النسك عليه السلام بأنه شات. إذن هو عليه السلام بين فيما يتصل بهذه الفدية. والعلماء رحمهم الله ألحقوا سائر الأنواع التي ذكرت من لبس المخيط، من تغطية الرأس، من تقليم الأظافر، من حلاقة بعض الرأس أو بعض الشعر، التطيب، قالوا إنها شبيهة بحلق الرأس بوجه من الشبه، لأنها كلها يقصد بها الترفه، فالذي يلبس يريد أن يترفه، والذي يغطي رأسه يترفه، وهذا في الحد الأدنى. أما إن احتاج إليها لبرد قل أنا لا أستطيع، لابد أن أغطي رأسي من البرد، أو أغطيه من الشمس، أو لابد لي من معطف ألبسه لشدة البرد، نقول أيضا تلزمك الفدية، لأن كعب رضي الله عنه حلق رأسه لعذر، ومع قيام العذر ما أسقطت عنه الفدية، لكن رفع عنه الإثم، كما في الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولا شك أن العذر من الأسباب التي ترفع الإثم، أما الفدية فلا بد منها. ولذلك قال أهل العلم لا فرق في هذه الأشياء إن أتاها لعذر أو لغير عذر، للعذر لنص الآية، ولغير عذر من باب أولى. إيه نعم فضل الشيخ، بالنسبة لنصف الصاع هل ثبت في حديث؟ وردت آثار يعني عن عمر، ومع ما ورد في شأن صدقة الفطر فورد فيها أن نصف الصاع يقوم مقام الصاع من الأنواع التي هي دون البر في الجودة، وورد عن بعضهم أن البر يكفي منه نصف مد، أي نصف ربع الصاع، ومن التمر والشعير نصف صاع. ونص الحديث هو عليه السلام قال نصف صاع بين 3 آصع بين 6 مساكين، وآصع من تمر. إذن جاء نص في هذا؟ نعم جاء نص في هذا أنه 3 آصع بين 6 مساكين في رواية حديث كعب بن عجرة. بيّن عليه السلام إجمال الآية، لأن الآية أو صدقة، ولم يبين الله سبحانه وتعالى في الآية عدد ولا نوع، إنما صدقة. قال رحمه الله: وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. هذا المحظور السادس، جزاء الصيد. جزاء الصيد، فالصيد من المحظورات كما مر بنا بالأمس. فالمحرم إن كان في الحرم أو خارج الحرم من حين ما يحرم لا يجوز له أن يتعرض للصيد، لا بقتل ولا ما دون القتل من إيذاء أو تنفير، فلا ينفر الصيد. فجزاؤه ورد في نص الآية، الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. إذن أو للتأخير هنا، فالله سبحانه وتعالى خير من ابتلي، وهذا ابتلاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن ابتلي بقتل صيد إما عمدا أو خطأ على ما يذهب إليه الجمهور أيضا، فالجمهور يرون أن الخطأ في ذلك أيضا كالعمد، فيقولون في هذه الحالة جزاؤه إما مثله، فالصيد الذي يتعرض له الإنسان قد يكون له مثل حيوانات البر الوحشية من الصيود، يقابلها أحيانا أمثالها من المستأنس، فقبر بقر الوحش البقر الإنسي، والنعامة يقولون تماثلها البدنة الناقة، وهكذا، فلها أمثال مقاربة وليست مطابقة تماما لكنها مماثلة إلى حد ما. فإن كان له مثلي فهو مخير، هذا الذي حصل منه هذا الأمر، إن شاء أن يشتري. فمثلا لو قتل نعامة أو بقرة وحشية فإنه يقال له بالخيار، إن شئت اشتريت بقرة أهلية وذبحتها وتصدقت بها في الحرم على فقراء الحرم، أو إذا كان الذي تعرضت له نعامة فالتي تقابلها البدنة الناقة، فتشتري ناقة وإلى الحرم هديا بالغ الكعبة وتذبحها هناك وتتصدق بها على فقراء الحرام. إذن هذا المثل. فإن كان المؤلف قال إن كان، أي إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل كمثل بعض الطيور وبعض الحيوانات الصيود ليس لها مثل، ففي هذه الحالة يكون الخيار بين أمرين، إما القيمة يشتري بها طعاما فيتصدق به، فإن كان يقول أنا ما أجد القيمة نقول قيمه، فمثلا هذا الأرنب الذي مثلا قتلته يحكم فيه عدلان سواء عدل منكم، يقولون يقابله كذا، قيمته يقابل 10 أمداد 20 مدة أو من البر، فيجب أن تشتري هذه الأمداد وتتصدق بها، تقول أنا لا أستطيع ما عندي نقود، إذن تصوم بعدد الأمداد أو عدل ذلك صياما. فعدد الأمداد التي قيمت بها أو قيم بها هذا الصيد الذي ابتليت به تصوم عدد الأمداد، فهذا جزاء الصيد على التخيير. وسوف يذكر المؤلف فيما بعد ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم من الأقضية في جزاء الصيد، وأنهم قابلوا كل نوع بما يماثله اجتهادا منهم رضي الله عنهم. نعم. فضلت الشيخ هنا قال لكل مسكين مد، وفي الفدية المحضرات الأخرى لكل مسكين نصف صاع، تفريق في هذا؟ لأن هنا هذا أيضا اجتهاد، وردت آثار، يعني آثار بأن هذه الأمداد تكون أو عدل فجزاء أو مثل ما قتل من نعم يحكم، أو كفارة طعام مساكين، طعام مساكين، فهذه الكفارة تكون لعدد من المساكين بعدد الأمداد التي قدرت بها قيمة هذا الصيد. فهذا اجتهاد، يعني أقضية من الصحابة رضي الله عنهم على أن الأمداد توزع على المساكين، وهذا أفضل، أفضل من أن تجمعها في مسكين واحد. نعم. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله. هذا النوع الآخر من الفدية، وهو على الترتيب ليس على التخيير. التخيير يكون المكلف مخير، إن شاء يصوم، إن شاء يذبح شاة يتصدق بها، إن شاء يطعم مساكين، مخير ابتداء. أما الترتيب لا، لست مخيرا، وهذا في شأن الهدي، وهذا من التسامح، لأن الهدي شيء والفدية شيء آخر. الفدية والفدي يطلق على ما يقابل الإخلال بالواجبات أو ارتكاب المحظورات، أما الهدي فهو خاص بالمتمتع وبالقارن، والقارن يسمى متمتعا في لغة الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك تجدهم يعبرون عن القارن بأنه متمتع. ووجه التمتع في حجة القارن أنه وفر سفرا من السفرين، كمقتضى الحال أن يسافر سفرا مستقلا للعمرة وسفرا مستقلا للحج، فجمع بين النسكين بسفر واحد فيعتبر بهذه الحال متمتعا. وأيضا وجه آخر لتمتع القارن أنه اقتصر على طواف واحد لحجه وعمرته وسعي واحد لحجه وعمرته، فهذا أيضا فيه نوع من التمتع. فناسب أن يطالب بهدي هديا، ومن المحققين من يقول دم التمتع دم شكران وليس جبران، ليس في حجه نقص حتى يجبر، بل هو شكر لله سبحانه وتعالى، بخلاف الفدي فإنه دم جبران للنقص الذي حصل في النسك. فعلى كل حال الهدي على الترتيب بنص الآية، فالله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع منكم بالعمر فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، والرسول صلى الله عليه وسلم بين هذا، لم يبقى على إطلاقه، فلا يأتي آت يقول أنا مثل ما عندي من الاستيسر لي أرنب استيسر لي دجاجة استر لي، لا، بين أن أعلاه بدنة وأدناه شاة بشروطها كما سوف يبينه المؤلف فيما بعد. وإلا فليس كل شاة تصلح ولا كل ماعز تصلح إلا بشروط الأضحية، فهذا الذي استيسر من الهدي ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس ويقول أنا ممكن أهدي أرنبا أو أهدي عناقا أو جفرة صغيرة، لا، فقيد هذا. ثم بين سبحانه وتعالى فمن لم يجد، إذن ما ينتقل من الهدي الذي يجب عليه أن يذبحه إلا إذا لم يجد، إذا لم يجده يباع، وهذا نادر جدا، أو لم يجد قيمته، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعته. فهذا ترتيب، فمن لم يجد مقارنا أو متمتعا لم يجد الهدي قيمة الهدي ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام. وهذه 3 أيام تجب على من لم يجد قيمة الهدي يوم النحر، إذا جاء فجر يوم النحر ولم يكن قد وجد قيمة الهدي لا ينبغي أن يتأخر، لكن لا يصوم يوم النحر، يوم النحر لا يرخص له بصيامه، يوم عيد، فيصوم أيام التشريق لأنه لا يمكنه إلا ذلك. وهذه كما في الآية فصيام 3 أيام في الحج على تقدير في وقت الحج، والحج تنتهي أيامه باليوم 13، باليوم 13، فيصوم أيام التشريق ترخيصا له، وإلا كذلك الأصل أن أيام التشريق لا يجوز صيامها، منهي عن صيامها، لأنها أعيادنا أهل الإسلام كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وهي أيام أكل وشرب وبعال وذكر لله واستمتاع وتمتع، فلا ينبغي أن تصام. لكن من لم يجد الهدي كما في حديث عائشة رضي الله عنها رخص أو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن لم يجد الهدي أن يصوم أيام التشريق، لكن الأفضل له أن يصومها قبل ذلك كما ورد عن علي رضي الله عنه، فيصوم اليوم 7 واليوم 8 يوم التروية ويوم عرفة، يكون آخرها يوم عرفة. وإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالعمرة فقد رخص بعض أهل العلم له، يعني إنسان مثلا متمتع فأتى بعمرته في قبل ذي الحجة في آخر ذي القعدة أو في الأول من ذي الحجة، نقول لا حرج تصوم اليوم الأول والثاني والثالث من ذي الحجة أو الأيام الأخيرة من ذي القعدة ما دمت قد أحرمت بعمرتك، لأن العمرة وما بينها وبين الحج كله صالح لصيام هذه الأيام، ويصدق عليها أنها في الحج فتكون صمت 3 أيام كما أمر الله، فصيام 3 أيام في الحج يصدق عليك أنك صمتها في الحج. لكن بعض أهل العلم يشدد في هذا ويقول لا، لا ينبغي أن يصومها حتى يحرم بالحج في اليوم 8 أو قبله إذا كان قارنا مثلا قبل هذا. نعم هذا الشيخ إذا أحرم بال... نعم لا، دم التمتع والقران لا يذبح قبل يوم النحر. اين الصيام؟ لان الصيام يعني هذا ورد الترخيص فيه، وايضا الايه في الحج فاطلقته في الحج، فقالوا الحج يتناول ايام الحج، حتى بعضهم يرى في اشهر الحج كلها اذا احرم، بشرط اذا احرم بالعمره، فلا يلحق به الهدي لأن الهدي أصل، فالأصل لا يمكن الحق بالفرع. نعم طيب هنا على كل حال ليست المسألة مجرد اجتهاد على غير أسس. الهدي ورد فيه التحديد بأنه لا ينبغي أن يذبح قبل يوم النحر، فهذا كما ورد في الأضحية يعتبر شاة لحم وليست من النسك، عليه بدل يذبح بدلها. على كل حال إذا كانت قضية حصلت ينظر متى ذبح هذا، في أول ذي الحجة وهو متمتع، أحد أفتاه بهذا الأمر أو أفتى نفسه أو على كل حال لعلهم أخذوا بالآية عفى الله عما سلف، فما سلف جاي الآن هو سوف يذكره. نعم فضل الشيخ قول بعض العلماء أنه يجوز له أن يصومها منذ إحرامه بالعمرة إذا كان متمتعا، بمعنى أنه يجوز له أن يحل من العمرة ويكمل الصيام لا ليس ضرورة أن يبقى على إحرامه بالعمرة، لكن لو مثلا أحرم بالعمرة ويريد أن يستغل الوقت، فمن يوم أحرم في ذلك اليوم نوى الصيام وشرع في الصيام، وأثناء سفره مثلا يريد أن يعني يبرئ ذمته من هذا الصيام، وإلا إذا تحلل منها ووصل إلى مكة وصامها بين العمرة والحج فهذا أيضا سائغ عنده. قال والمحصر هكذا، والمحصر بالفتح. نعم والمحصر. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. هنا أيضا ذكر المحصر، المحصر ليس داخل أصلا في بالنسبة للمحظورات، لكنه حالة تعرض للمحرم حاجا أو معتمرا، فالمحصر هو الذي منع وحيل بينه وبين أداء نسكه، كما حصل للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم في غزوة الحديبية، فإنهم أحصروا ومنعوا من الوصول للبيت، وحالة قريش بينهم وبين عمرتهم، فنزلت الآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهنا الذي الإحصار قد يكون بعدو، والصحيح عند أهل العلم أن الإحصار قد يكون بعدو وقد يكون بمرض وقد يكون بعارض حادث يحصل للمحرم يمنعه من إما من الوصول إلى البيت حقيقة أو حكما، فحقيقة مثل قضية الأعداء الذين قد يعرضون لك في الطريق فيمنعونك من الوصول إلى البيت، وهذا والحمد لله بعد حصول الأمن واستتبابه غير وارد، فيبقى المرض أو الحوادث التي نسأل الله السلامة والعافية قد تعرض لبعض الناس، فهنا لا يستطيع الوصول إلى البيت حكما، المرض يعوقه، فيكون بحكم المحصر. فهنا إذا لم يكن اشترط، إن اشترط عند إحرامه فيتحلل من غير حاجة إلى هدي، أما إذا لم يكن قد اشترط والشرط مر بنا عند الإحرام فإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فإن كان أتى بهذا الشرط فلا يلزمه هدي يتحلل تلقائيا، أما إذا لم يكن أتى بهذا الشرط فلا يتحلل من إحرامه حتى يذبح هديا، فإن لم يجد هدي فيلحق بدم التمتع، يصوم 13 أيام ثلاثة منها في الموضع الذي هو فيه، أو بعضهم يرى أنه يصومها متى شاء، لم يرد فيها تقييد، لم يرد فيها تقييد، لأنها ألحقت بهدي التمتع. والله سبحانه وتعالى سمى الدم الذي ينبغي للمحصر أن يذبحه هديا، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهذا في شأن دم الإحصار. ثم ذكر ما يتصل بالمحظور السابع وهو الجماع، والمحظور الثامن وهو المباشرة دون الفرج. فبالنسبة للمجامع ما يلزمه من الفدية بدنه، فإنسان جامع زوجته جماعا حقيقيا أمنى أو لم يمني لكن حصل الإيلاج في الفرج، فإن كان متطاوعين في هذا يلزم كل منهما بدنه على استقلال. المرأة تلزمها بدنه والرجل كذلك تلزمه بدنه، تذبحان ويتصدق بهما على مساكين الحرام. وهذا القضاء ورد عن الصحابة رضي الله عنهما، ورد عن عمر وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع أنهم قضوا في من أفسد حجه أنه يكون فاسدا ومع ذلك يجب أن يمضي فيه وأن يتمه وأن يقضيه من السنة القابلة وعليه بدنه. هذا إذا كان قبل ما يسمى بالتحلل الأول، يعني بعد إن كان في وقوفه بعرفة أو قبيل وقوفه بعرفة أو بعد وقوفه بعرفة، لكن لم يرمي الجمرة بعد، ولم يحلق رأسه بعد، ولم يطف أيضا طواف الإفاضة، فهذا يكون قبل التحلل الأول تلزمه بدنه. أما إن كان قد رمى الجمرة وحلق رأسه فإحرامه قد خف كثيرا، ففي هذه الحالة لا يفسد حجه ولا بالتالي يلزمه أن يحج مرة ثانية، لكن تلزمه البدنة، ذبح البدنة لا بد له من ذلك، وعليه أن يحرم، يعود يخرج خارج الحرم فيحرم ويأتي بعمرة ليطوف طواف الإفاضة عن إحرام تام. هكذا يقول الفقهاء رحمهم الله. والمباشرة دون الفرج هذه يعني أخف من الجماع، فإنسان تعرض لزوجته ولعبها فقبل أو لامس أو ما إلى ذلك، فإن لم يكن إنزال إنما هو مجرد تلذذ، فورد أنه يذبح شات، يذبح شاتا، لأنه أخل بإحرامه، لا يجوز له وهو محرم أن يتعرض للملذات، وهو ممنوع من الأمور المباحة التي هي أقل من ذلك من طيب ونحوه، فعليه شات. وإن كان خرج منه مني لهذه المباشرة التقبيل أو الملامسة أو المضاجعة أو إلى ذلك، لكن دون إيلاج في الفرج فعليه بدنة، عليه بدنة، وحجه بحاله لم يفسد ولا بالتالي لا يقضي. والعمرة أخف من الحج، فالذي يفسد عمرته عليه فدية شات يذبحها ويتصدق بها. ومن أهل العلم من يقول إنه مخير بين شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، فيلحقونه بفدية الأذى، هذا بالنسبة للمعتمر، لأن شأن العمرة أخف من شأن الحج. ويروى عن الصحابة رضي الله عنهم آثار في ذلك. عقد النكاح من المحظورات، ومر بنا بالأمس أن المحرم كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه لا ينكح، أي لا يقبل النكاح له هو، ولا ينكح أي لا يكون وليا لامرأة من هن تحت ولايته، ولا يخطب، ولكن لا فدية في ذلك، لم يرد فيه فدية. ونحن مع النصوص، ورد شيء أخذنا به، لم يرد شيء ولا يمكن إلحاقه بشيء آخر وقياسه عليه، فلا نزيد شيئا، إنما يكون آثما، لكن عقابه أن عقد النكاح باطل، يكون باطل في هذه الحالة. فلو إنسان عقد لرجل وامرأة أو قبل العقد فعقد النكاح باطل عند أهل العلم ولا يعتد به. والمؤلف استثنى الرجعة بالأمس لما بيّن أن عقد النكاح لا يجوز للمحرم، بيّن أن الرجعة لا حرج فيها، لأن الرجعة أولا وردت بنص مطلق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في شأن المطلق إذا أوشكت العدة عدة الطلاق على الانتهاء، فينبغي له إما أن يمسك المرأة بمعروف، أي لا على سبيل الإيذاء والمضايقة كما يفعله أهل الجاهلية، فكان أحدهم يطلق المرأة ثم إذا قاربت عدتها الانتهاء راجعها، ثم بعد فترة يطلقها إيذاء لها ومضايقة لها. فأما إذا كان يراجعها لأجل الإمساك بالمعروف فهذا لا حرج بل مستحب. فعلى كل حال الرجعية زوجة، الزوجة التي طلقت طلاقا رجعيا وهي في عدتها تعتبر زوجة، وبالتالي مراجعته لها ولو كان محرما أو كانت محرمة لا حرج في ذلك وليس منهيا عنه، فهو يعني يختلف عن العقد ابتداء. ولذلك من القواعد عند أهل العلم أنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرينا مناسكنا وأن ييسرها ويسهلها لنا ويتقبل منا، إنه سميع عليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.